بعض الناس يا شيخ بأن مذهب السلف في الأسماء والصفات مذهب اجتهادي، يعني ليس وراثيا. قبل ما تمضي في كلامك، نعم تفضل. هذا البعض شو دينه؟ اللي مسلم، اللي مسلم، نعم اللي مسلم، نعم. شو علمه؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. شو علمه؟ رجل، يعني هذا رجل، يعني أقول إنه أشعري. خلاص مبين مكتوب من عنوانه. وبدي يعني كيف نرد على هذا الرجل؟ بارك الله فيكم، أنتم معشر الشباب طبعاً. ماشكين السلم بالعرض وماشين، كل واحد منكم بده يرد على أهل الأهواء، هذا ليس بالإمكان. أنتم تمكنوا لأنفسكم قبل كل شيء. ألم تعتقد حتى الآن بما ألمحنا إليه آنفا أن خير الهدى هدى محمد عليه السلام، وأن كل خير في اتباع من سلف؟ هؤلاء الذين يقولون هذا اجتهاد من السلف، مهيك بالله؟ لا. فأي الاجتهادين أصح، اجتهاد السلف أم الخلاف؟ بلا شك السلف. إيه؟ بس هذا الظاهر عنده شك صاحبك. هذا صاحبي بيقول انه مذهب السلف هو الراجح، هذه المسألة فيها راجح ومرجوح، مذهب السلف هو الراجح، ولكن يعني في إمكانية تعدد الصواب. هكذا يقول، يقول مذهب السلف في إثبات المعنى ونفي التكليف. هذا يعني يتكلم الكلام مو عارف. نعم. أنت عم تقول أشعري. نعم. طيب، هل هو عالم بالكتاب والسنة؟ لا. لا. إذا ما لك وله. الآن أنت تنقل عنه تمام الكلام تعدد الصواب. نعم. هذا كلام يوافق. مش كلامي هذا. كلام أنا أقول لك أنت تنقل عنه، الله يهديك. نعم. طيب هذا كلام يقوله. نعم. يقوله إنسان يعلم قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول إنسان يعلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. كيف صوابين؟ ما في صوابين، في صواب وخطأ. صح. طيب، ولذلك مش كل ما واحد يعني يتكلم تقعدوا تصغوله، إيه والله هذا كلام في له يعني نوع من الصواب، خلينا نسأل الشيخ. لا. لا. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من سلف. بسم الله، جزاك الله خير. فلذلك بدون أهل الأهواء علماء السلف كانوا ينهون المسلمين أن يصغوا إليهم، وكانوا ينهوا العلماء لأن العلماء أن يجادلوهم، ينهون العلماء أن يجادلوا أهل الأهواء. فليه أنتم بقى مهتمين بكلام أهل الأهواء؟ بسم الله. السلام عليكم. هذا السلف يعني السلف لا نثبت لهم القداسة والعصمة، يخطئون. كلام ضلال هذا، كله ضلال. السلف الشخص الواحد يخطئ. نعم. السلف لا يخطئ. صح. يجب أن تفرق. نعم. الواحد يخطئ أما السلف لا يخطئ. ولا شو معنى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ شو معنى لما سئل عن الفرقة الناجية قال هي ما أنا عليه وأصحابي؟ فهذا الإنسان إن كنت ناقلا عنه، أنا ما بدري ماذا قال، إن كنت ناقلا عنه صوابا هذا ضال، لأنه لا يقيم وزنا لقول الرسول ما أنا عليه وأصحابي، ويقول ما تنقل أنت ولا عند الراوي أن السلف يخطئ. لا، السلف لا يخطئ، الشخص من السلف يخطئ، أما السلف كمجموعة ماشيين على خط وعلى صراط سوي